القلب والأشعار وعشنا يتامى الأشعار عشنا يتامى عشنا يتامى أنا والقلب والأشعار عشنا عشنا حنايا الصدر يقل وجدت قلبي.

أصبح للحياة العالم احداقي والعزنة وابعث الحب عن روحي وعن بدني وعزوب فلم اجد لي روحا ولا بدنا. أحداقي والعود وعن بدني حبيبي. أذوب وأذوب وأذوب فلم أجد لي روحا ولا بدنا. أذوب أذوب وأذوب فلم أجد لي روحا ولا بدنا. وفي صحو فنا وفي الجوانح أشياء لست أعرفها ولكن أهل الهوى يسمون غشجنا في الجوانح أشياء ولكن أهل الهوى يسمونها شجن. كم وكم حارة كم وكم حارة بي الأفكار في مزاقها حتى صرت من غير هيام أحيانا أهيم فما المعنى فلم أدرك منها غير أنني نعم أنا أحب والحب أحب والحب سر خفي يسري هنا وهنا وهنا الله الله الله كم حارت كم وكم حارت بي الأفكار في مزاقها حتى صرت من غير هيام أحيانا من غير غياب أحيانا أهيم فما المعنى من غير غياب أحيانا أهيم فما المعنى فلم أدرك منها غير أنني نعم أنا أحب والحب سر خفي يسري هنا وهنا وهنا. نعم لم أدرك منها عاه غير عن الذي نعم أنا أحب. والحب حرفان تفصيلا وإجمالا، حرف يذيب القلب وحرف يشغل البال. والبعض في صرع هيمان في المبنى يا ربي كيف إذن والمبنى زائل أليس المبنى هو هيكل المعنى في صرع هيمان في الوقت.